فطعنه في قلبه فقتل. قال بدل ما قعد الصخر حد رجله بقى ويحس اليهودي رق له شايف والعبيد ما رقش. الردة شراسة وقسوة، ولذلك المرتد أشر من الكفر الأصلي. فقتله رحمه الله، فكان يسمع وتسمع قراءة القرآن من جسده رحمه الله ورضيه. فيقوم يقول له هذا في كذا وأنتم غيرتم الشريعة، لكن أنا أتوافق معاه وأخذ منه معاد كمان، ده فضلا بقى عن أن أقول له رأيك في إدارة البلد تبقى شفاها إيدي تحت فضيحة فضيحة. أصل الدين فضح، لأنه بيّن أن زي ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنك تخدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وحده لا شريك له، وفي رواية توحيد الله عز وجل. فقال في فوائد ذلك وفيه أن التوحيد قد يخفى على بعض العلماء، أو في عالم في الفقه ولا عالم في البتاع وتيجي عند التوحيد خاص الدين ما هاش عارف، فقال لك علمه عايز تعلم من جديد. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلماء الذين لا يعرفون حقيقة الإسلام هم عندي من العامة، قال كده في اختصار صراط المستقيم، قال هم عندي من العامة وإن كانوا متفقها، أو قال لا أقصد بذلك الذين لا يعلمون، لكن أقصد بذلك الذين تفقهون لكن لا يعرفون حقيقة الإسلام. يبقى دي نظرة مفصلة يا إخوة لقضية الإيه؟ لقضية الكفر بالطاغوت للموضع الإيه؟ الموضع الفطري. عشان كده ما كلمتكش عن أحكام التكفير أهو، لكن أتكلم عن أحكام تبغضه البراءة منه، صح؟ الموضع الفطري، هذا الموضع الفطري التي تنبعث به فطرتك. ثم نزيل إن شاء الله عز وجل بعد ذلك بقى نتكلم على مسألة بعد ما انتهينا من الحكم. أنا عايز أقول لك بقى أشرح لك إيه الديمقراطية، بس مش هقدر أجي ناحيتها كده على طول، أنا هقول لك تاريخ مختصر للناس إنها بتفكر تبدل الشريعة من زمان قوي، بس كان أفج صورة هي الصورة النجسة أنجس الصور التي نحياها الآن تحت ظل هذه الديمقراطية، كما سأبين لك إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه، وأقوله وأستغفر الله لكم وصلنا وبارك عليكم والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.